التي يذكى بها. قال المصنف: من حديد أو نحاس أو صفر أو قصب، كل ما كان من هذه الآلات وما أنهر الدم فإنه تحصل به الذكاء، سواء كان من حديد أو نحاس أو صفر. والآن وجدت بعض المخترعات والمناشير التي تكون في الآلات، فإنها إذا أمرت على رقبة الذبيحة وذكر اسم الله عليها فإنها ذكاء. فكل ما أنهر الدم من أنواع هذه الآلات إذا كان من الذكاء الشرعية فإنه تتحقق به الذكاء. أو قصب، والقصب كانوا أيضا يذكون به، وكانوا يجففون قشره حتى يصبح حادا، ثم بعد ذلك يذكون به الذبيحة. أو خشب أيضا، كأن يعد للذكاء بأن يحدد ويجعل له حد ويطرى بشيء بحيث يكون كالسكين. أو حطب أيضا، مثل أن تقطع الشجرة فيكون لها حد فيذكى بها، فإن هذا أيضا تتحقق به الذكاء. أو حصى، كأن تكسر الحصى من المرو وغيره ثم يذكى به، كل ذلك مما تتحقق به الذكاء الشرعية. قال المصنف: وما له نفوذ كالرصاص في البارود، لأنه ينهر بنفوذه لا بثقله. ما له نفوذ في الذبيحة مثل الرصاص في الصيد، وكذلك في الأوابد من بهيمة الأنعام، فإنه ينهر الدم بنفوذه لا بثقله. وهذا هو الفرق بين ما أنهر الدم بثقله أو بنفوذه. فالمقصود بنفوذه هو أن ينفذ الجلد ثم يحصل بسببه خروج الدم. وأما ما أنهر الدم بثقله فهو أن يكون انهاره للدم ليس لاختراقه للجلد، ولكن لثقل يقع على الذبيحة ثم يخرج منها الدم من مكان آخر أو من هذا المكان، من غير أن يكون له نفوذ في الذبيحة، فهذا لا يذكي. قال: ودخل في ذلك ما صيد بالسهام والكلاب المعلمة والطيور، إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك. ما صيد بالسهام، والسهام معروفة قديما، وهي من آلة الحرب، وتجعل في القوس ثم يرمى بها فتنبعث وتصيب الذبيحة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. السهم هو الذي ترمى به الرمية من الصيد، ومن شرد وند من بهيمة الأنعام فينفذ فيها ويخترقها، وقد يخرج من الجانب الآخر ولم يعلق منه شيء لنفاذه، فهذا أيضا مما يذكى به. والكلاب المعلمة، كما قال الله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. كلاب المعلمة هي التي دربت للصيد وعلمها صاحبها بحيث تصطاد لصاحبها لا لها. قال العلماء: والضابط فيها أن المعلم هو أنه إذا صاد أمسك عن الأكل ولا يأكل، وأما غير المعلم فإنه يصيد ويأكل، فهذا دل على أنه صاد لنفسه، والأول صاد لصاحبه. فالكلاب المعلمة هي التي يعني تطلق على الصيد ثم تمسك الصيد ولربما جرحته، ثم بعد ذلك تمسك عنه، فيأتي بعد ذلك صاحب هذا الكلب المعلم فيذكي هذه الذبيحة، أو يجدها أنها قد ماتت إذا كان هذا بفعل الكلب المعلم، فإن ذلك مما أباحه الله عز وجل. كذلك الطيور التي يصطاد بها كالصقور وغيرها، فإنها إذا كانت مدربة تصطاد الطيور وغيرها من الحيوانات الصغيرة فإنها تصطاد لصاحبها، يؤكل ما صادت إذا ذكر اسم الله عليها عند الإطلاق. قال المصنف: وأما محل الذبح فإنه الحلقوم والمريء إذا قطعهما كفى. الحلقوم هو مكان خروج الهواء، والمريء هو مكان دخول الطعام. فالحلقوم هو مكان دخول وخروج الهواء، والمريء هو مكان دخول الطعام عندما تأكل الذبيحة. والأوداج هما العرقان اللذان يكونان بجانب الرقبة. قال المصنف: وأما محل الذبح فإنه الحلقوم والمريء إذا قطعهما كفى. وهذا على قول بعض أهل العلم أنه إذا قطع الحلقوم والمريء كفى. وقال بعض أهل العلم: يقطع ثلاثة من أربعة، وهما الحلقوم والمريء وأحد الودجين. قالوا: والكمال في ذلك أن يقطع أربعة أمور: الحلقوم والمريء والودجين اللذين يكونا بجانب الرقبة. فإذا قطع ثلاثة من أربعة أجزأ. وعند بعض أهل العلم إذا قطع الحلقوم والمريء أجزأ، وعند بعضهم إذا قطع الودجين وأنهر الدم فإنه يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، فإنه علق حل الذبيحة بإنهار الدم. وأما النخاع فإنه لا يلزم، بل إن العلماء عدوا قطعه مكروها لأن فيه تعذيب للذبيحة قبل أن تموت، فلا ينبغي أن يقطع النخاع لأن النخاع فيه ألم شديد. وسيأتي في الحديث: إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتلة. فلا يجوز أن تعذب الذبيحة، ولهذا كره العلماء قطع النخاع. وقد جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تفترس الذبيحة. قال بعض المفسرين وبعض الشراح: افتراسها هو قطع النخاع، وقيل هو كسر الرقبة. والسنة هو أن يقطع الودجين والحلقوم والمريء ويترك الذبيحة حتى يعني تخرج الروح ويكتمل موتها، ثم بعد ذلك يقطع النخاع والرأس. قال: وأما الصيد فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه للحاجة إلى ذلك. أما الصيد فيكفي جرحه، ولهذا قلنا في التفصيل أن ما أنهر الدم فيه تفصيل. أما في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وكل ما يذكى من الطيور وما أشبه ذلك، فإنه لا بد أن يذكى في الرقبة. ومن بهيمة الأنعام يقطع النخاع والبلعوم وأحد الودجين على الأحوط، ولو قطع الحلقوم والمريء فإنه يجزي، أو قطع الودجين فإنه يجزي، ولكن لو قطع الأربعة فهذا أكمل الذبح. وأما الصيد فإنه يجرح من أي مكان، فمتى ما أصاب الرصاصة أو السام أو جرح من قبل الصيد الكلب المعلم أو الطير المدرب فإنه يجزئ قتله بجرحه من أي مكان، لأن الصيد له حكمه ليس كحكم بهيمة الأنعام وما هو مقدور عليه مما يذكى ويكون في أيدي الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما الصيد فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه للحاجة إلى ذلك، ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه فإنه يكون بمنزلة الصيد كما في هذا الحديث، ففي أي محل من بدنه جرح كفى، كما أن الصيد إذا قدر عليه وهو حي فلا بد من ذكاته، فالحكم يدور مع علته المعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الأنيسة، والمقدور عليه لا بد ولو من الحيوانات الإنسية، والمقدور عليه لا بد من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية. ثم نبه المصنف أنه مثل الصيد ما ند من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فإذا ندت وند البعير هو شروده وهروبه، فإذا هربت وذهبت إلى الصحاري وانطلقت ولم يتمكن من الإمساك بها فإنه يجوز أن تقتل كقتل الصيد، كما دل على ذلك الحديث، فتكون بمنزلة الصيد. وكذلك الصيد إذا تمكن منه أصبح له حكم ما يذكى من بهيمة الأنعام. لاحظوا حكمة الشارع، فإذا لم يتمكن من الذبيحة ألحقت بالصيد، وإذا تمكن من الصيد ألحق بما يذكى، وأنه لا بد أن يذكى، لأن الأصل في الذبيحة هو التذكية. فإذا لم يتمكن منها سواء كانت من الصيد بطبيعتها أو مما ندى وهرب من بهيمة الأنعام، فإنه يكفي ذبحها إما بالسهام أو بالرصاص أو ما أشبه ذلك من الآلات التي يصاد بها. وإذا أدركت الذكاء في الصيد فإنه يذكى الذكاء الطبيعية، لأنه أصبح مقدورا عليه كبهيمة الأنعام. قال المصنف: الحكم يدور مع علته، لأن الأصل في المقدور عليه أنه يذكى، وفي غير المقدور عليه أنه يصاد، ولهذا قد يكون ما يذكى جنسه يكون له حكم الصيد، وما كان من جنس الصيد قد يذكى بحسب دوران العلة. قال: المعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الإنسية. الحيوانات الإنسية هي التي تخالط الناس، سميت إنسية لمخالطتها للناس كبهيمة الأنعام وما أشبه ذلك من الذبائح التي تكون معهم، مثل بعض الطيور كالدجاج وما أشبه ذلك، فإنها مخالطة للناس. وقال: والمقدور عليه لا بد من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية. والحيوانات الوحشية هي التي تهرب من الناس، كالوحوش التي تكون في الصحاري وتكون نادة وهاربة من الناس، فهذه تسمى وحشية، وهذه لا بد لاستحلالها من صيدها. وإذا تمكن منها وأمسكت وهي حية فإنه لا بد من تذكيتها لما تقدم. نعم. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن، وعلله بأنه عظم، فدل على أن جميع العظام وإن أنهرت الدم لا يحل الذبح بها. وقيل إن العلة مجموع الأمرين، كونه سنا وكونه عظما، فيختص بالسن، والصحيح الأول. وكذلك الظفر لا يحل الذبح به لا طيرا ولا غيره. فالحاصل ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الآلات التي يذكى بها السن، قال: وعلله بأنه عظم. قال: أما السن فعظم، فدل على أن العظم لا يذكى به. قال: فدل على أن جميع العظام وإن أنهرت الدم لا يحل الذبح بها. أن جميع العظام، لأن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أما السن فعظم دل على أن العظام لا يذكى بها، ولهذا اكتفى بذكر العلة من تحريم التذكية بالسن أنه عظم، فدل على أن العظم لا يذكى به. قال: وقيل إن العلة مجموع الأمرين، كونه سنا وكونه عظما، فيختص بالسن. هذا قول آخر. القول الأول أنه لا يحل التذكية بالسن لأنه عظم، وقيل إنما يحرم من العظام السن، فتكون العلة من المنع من التذكية به أنه سن وعظم، فيكون هذا على هذا القول أنه إنما يمنع من التذكية بالسن، وأما ما عداه من العظام فلا بأس بها. وهذا قول آخر، والقول الأول أرجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السن فعظم. لو كانت علة التحريم هو السن لا منع منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عظم، ولكنه قال أما السن فعظم، فدل على أن العظم هو الأصل، سواء كان العظم من السن ومن غيره فإنه لا يذكى به. وأما من قال أنه إنما العلة في كونه سنا وعظم وما عدا ذلك من العظام فيذكى بها، فهذا مرجوح وظاهر الحديث يدل عليه. ولذا قال المصنف الصحيح الأول، يعني أن العلة من المنع من التذكية بالسن هو أنه عظم، وهذا يدل على أن كل العظام مما كان من السن أو من غيرها لا يذكى بها. قال وكذلك الظفر لا يحل الذبح به لا طيرا ولا غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ليس السن والظفر، فلا يذكى بالظفر ولو كان من الطيور، يقال أنه ممكن أن يقطع رأس الطير بالظفر فتكون هذه زكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا منصوص عليه، وهذا مستثنى من عموم ما ينهر الدم، فإنه من آلة الذكاء إلا السن والعظم، نعم، إلا السن والظفر، نعم. قال المصنف رحمه الله: فالحاصل أن شروط الذبح إنهار الدم في محل الذبح مع كون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله عليها، وأما الصيد فهو أوسع من الذبح، كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلمة وذكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله النتيجة من ذلك، قال الحاصل أن شروط الذبح إنهار الدم في محل الذبح مع كون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله عليها، هذه شروط الذبح، ونفصل فيها فيقول إن هذه الشروط المعتبرة للذبح إما شروط معتبرة في حق الذابح وهو المذكي، وإما في المذكى، وإما في طريقة التذكية، وإما في آلة الذكاء. إذن كل ركن من أركان الذكاء وهو المذكي والمذكى وآلة الذكاء وطريقة الذكاء، كل هذه لها شروط. ودائما طالب العلم ينبغي له أن يدرك دائما أركان هذه المسائل، ثم ينظر في الشروط في كل مسألة حتى يحقق هذه المسألة ويكون ضابطا لها. فإذا هنا أركان الذكاء كما ذكرنا مذكي ومذكى وآلة ذكاء وطريقة الذكاء. أما المذكي فهو كل مسلم أو كتابي عاقلا مميزا، فاشترطوا لذلك العقل، فلا تصح ذكاة المجنون لأن ليس له نية، ولا الصبي غير المميز فيكون عاقلا مميزا. والشرط الثالث أن يكون من أهل الذكاء، قال العلماء وهو صاحب دين سماوي، إما أن يكون مسلما أو كتابيا، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، كما أباح الله طعامهم، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال العلماء طعامهم هي ذبائحهم، فأباح الله ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم الله عليها. فهذه هي شروط المذكي، وهو أن يكون عاقلا مميزا مسلما أو كتابيا. واختلف في مسائل من هذه الشروط في ذكاة المرأة وفي ذكاة الصبي، ولكن هذا هو الأرجح والأحوط، أن يتولى الذكاء من تحققت فيه هذه الشروط. وأما شرط المذكى فهو مما أحل أكله، فلا يجوز أن يذكى ما حرم الله أكله من أنواع المحرمات كالسباع وما أشبه ذلك من المحرمة، أو ما حرم لسببه كالميتة وهي التي فاتت فيها الذكاء، فإنه لو أدركت الميتة وهي قد ماتت لكن قطع منها الرأس فخرج الدم، فلا يقال أن هذه ذكاء لأن هذه ميتة والميتة هي إذا فارقت الحياة قبل أن تدرك فيها الذكاء، فلا يحل بعد ذلك أن تذكى ولو خرج الدم عند ذبحها. فمن شرط المذكى أن يكون مما أباح الله أكله وأباح سبب تذكيته كبهيمة الأنعام وما أباح الله عز وجل من الطيور. وأما شرط آلة الذكاء فهو ما تقدم في هذا الحديث من أن كلما أنهر الدم فيذكى به، إلا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من السن والظفر، فالسن عظم، وبهذا أيضا يقال كل عظم فإنه لا يذكى به، وكل ظفر لا يذكى به، وما عدا ذلك من الآلات من الحديد أو من النحاس أو من الذهب أو من المعادن الآن الموجودة، فكل ذلك يذكى به. يذكى أيضا بكل ما كان له حد من الخشب والقصب والأحجار وما عدا ذلك مما ينهر الدم. وهذه الآلة هي التي يشترط فيها التذكية، وهذا شرطها أن تنهر الدم، لكن يستحب أن تكون حادة لما جاء في الحديث كما سيأتي من الأمر بأن تحد الشفرة، لأن ذلك مما يريح الذبيحة. فكلما كانت الآلة حادة وماضية في القطع وسريعة القطع فإنها أفضل. وإن أنهرت الدم وقطعت ما أمر بقطعه من الحلقوم والمريء والودجين فإنها تبيح الذبيحة، لكن قد يصحب ذلك تعذيب لها فإن هذا مكروه، وأما الذبيحة فمباحة. وأما طريقة التذكية فهي أن يذكر اسم الله على الذبيحة كما قال الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فمن شرط الذكاء والطريقة المعتبرة فيها أن يذكر اسم الله على الذبيحة. واختلف العلماء في حكم التسمية، هل هي شرط لصحة التذكية أم أنه واجب يسقط بالنسيان أم أنه واجب لا يسقط بالنسيان. الخلاف مشهور بين أهل العلم. وأيضا مما يعتبر في طريقة الذبح هو ما تقدم من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، والسنة والأفضل أن يقطع هذه الأربعة جميعا. ومن السنة أيضا أن لا يقطع النخاع إلا بعد أن تخرج روح الذبيحة ويكتمل موتها، لأن ذلك فيه تعذيب لها. ومن السنة أيضا أن يذبحها وهي مستقبلة القبلة. ومن السنة أيضا نحر الإبل وهي قائمة، لأنه أدعى في خروج الدم. وأما ما عداها من الغنم فإنه يضجعها ويذكيها وهي على جنوبها. هذه هي الشروط المعتبرة في الذكاء. وأما ما سوى ذلك مما فقد هذه الشروط المتفق عليها فإن الذبيحة لا تحل بقتلها بأي طريقة أخرى، كطريقة الصعق الكهربائي أو طريقة قتلها بثقل كأن ترمى بحديدة ثقيلة فتموت، وكذلك ما ذبح من غير أهل الذكاء كالوثني والمشرك والمرتد فإن هؤلاء ذبائحهم لا تؤكل. فلا بد من مراعاة هذه الأمور في الذبائح المباحة. قال المصنف: وأما الصيد فهو أوسع من الذبح. الصيد أوسع من الذبح، والصيد هو كل ما يصطاد مما لا يتمكن منه ولا يكون بأيدي الناس، كما يكون في الصحاري والغابات مما أباح الله عز وجل من البهائم التي يباح صيدها، فإنها تكون تذكيتها أو تباح برميها بالسهام أو بالبنادق والرصاص أو بصيدها عن طريق الكلاب المعلمة أو الطيور المدربة، فمتى ما جرحت من أي موطن فيها ثم ماتت فهذه ذكاتها، وإذا أدركت الذكاء فيها فإنها تذكى. قال: وإنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلمة. أيضا من مما يصاد به من الكلاب والطيور المعلمة، كما تقدم بيان ضابط المعلم وهو أنه يصيد لصاحبه لا يصيد لنفسه. والفرق بين ذلك أن ما كان يصيد لنفسه أنه يأكل ويفترس، وما كان يصيد لصاحبه فإنه يقتل ويترك. ثم نرجع بعد ذلك إلى شرح الحديث والتفصيل في ذلك. هذا الحديث العظيم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، حديث عظيم في باب الذكاء. قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ بين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا في غزوة وأنهم يتهيئون لقاء العدو، والأصل في هذا أنهم يغنمون ويقع في أيديهم من الغنائم ما يحتاجون لتذكيته، وليس معهم مدى، والمدى هي جمع مدية وهي ما يذكى به من السكاكين وما أشبه ذلك. قال بعض الشراح: معهم سيوف، ولكنهم ما أرادوا أن يستخدموها في الذبح لأنهم هيئوها للقتال، وأن تكون هذه السيوف معدة لقتال الكفار فلا تثلم بالذبائح، وإنما تبقى لما أعدت له من القتال. قال: فنذبح بالقصب. والقصب معروف، وهو أنهم كانوا يجففون القشر منه حتى يصبح حادا، ثم بعد ذلك يقتلون أو يذبحون به، ويكون أيضا شديد التماسك، ومثل الخيوط إذا ما أجري على يعني رأس أو عنق الذبيحة فإنه يقطعه. فسأل عن القصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. يلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نوع خاص من آلات الذكاء وهو القصب، فأجاب إجابة عامة، وهذه الإجابة هي أشمل مما سئل عنه، ودخل ما سئل عنه في هذه القاعدة. ولهذا ذكر العلماء إباحة الذبح بالقصب لأنه دخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر الدم من آلة الذبح، وذكر عليه اسم الله من المذكي والذابح فكل. واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن هذه ذكاة شرعية لقوله بكل، وهذا أبلغ، وهذا دليل على أن ما لا تحل، أن ما لم يذك لا يؤكل، فدل على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فكل أنه لا يؤكل إلا المذكى أو ما صيد من الصيد. ويستثنى من هذا يعني السمك والجراد من الميتة، فالميتة أبيح لنا منها السمك والجراد لأنه لا ذكاة لهما، وأما ما يذكى من بهيمة الأنعام فلا بد من الذكاة فيه، وأما الصيد فإنه يكتفى بصيده وجرحه عن طريق البنادق والرصاص أو عن طريق السهام. قال: فكل، أي أن هذا مما يدل على الذكاء وصحة الذكاء. قال: ليس السن والظفر، أي ويستثنى من هذا ما ذبح عن طريق السن والظفر ولو أنهر الدم، فدل على أن السن أنه لا يذكى به، وكذلك الظفر فإنه لا يذكى به. ثم قال: وسأحدثك عنه. أما السن فعظم، أما السن فعظم، فدل هذا على أن العظم لا يذكى به، وهذا هو الصحيح أن كل عظم لا يذكى به ومنه السن، وما منع من التذكية بالسن إلا لكونه عظما، فيكون هذا الحكم شامل لكل عظم. قال: وأما الظفر فمدى الحبشة، أي أنه من آلة ذبح الحبشة، وقد نهينا عن التشبه بالكفار، والمقصود بذلك من كان من الكفار منهم. وأما من دخل في الدين من الحبشة فحكمه حكم المسلمين، ولكن المقصود أنه لا يتشبه بغير المسلمين فيما هم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التشبه بالكفار. قال رافع بن خديج رضي الله عنه: وأصبنا نهب إبل وغنم. أصبنا نهب إبل يعني من الغنيمة، وسماه نهبا أي أنه مما اغتنمه المسلمون وغنمه المسلمون من الكفار، وليس من النهب المحرم، وإنما هو في حال القتال، فما أخذ منهم في حال القتال فهو من الغنائم المباحة. وأما أن تنهب أموالهم في غير حرب فإن هذا لا يجوز. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم. النهب يعني هي الطريقة التي تحصلوا بها على هذه الإبل والأغنام، ثم بين أن نوع هذا النهب أنه من إبل وغنم. قال: فند منها بعير. ند بمعنى أنه شرد وفر من ممن كان ممسكا به، فند منها بعير. وسمي الشرود والهروب أنه ند لأنه يبتعد من ند إذا ابتعد، فند منها بعير. قال: فرماه رجل بسهم فحبسه. رماه رجل بسهم فحبسه، أي أثقله عن المشي ولم يتمكن من السير حتى أدركوه فذكوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش. إن لهذه، الضمير هنا يرجع للإبل أو لبهيمة الأنعام. إن لها أوابد أي منها ما يفر ويهرب من صاحبه كأوابد الوحش، والوحش هو ما كان من الوحوش التي تكون في الصحاري والغابات، والأصل في الوحوش أنها من الأوابد، وأما بهيمة الأنعام فالأصل فيها أنها من الحيوانات الإنسية، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه من بهيمة الأنعام أوابد كأوابد الوحش، أنها تفر كما يفر الوحش. قال: فإذا غلبكم منها شيء، يعني بفراره وبانطلاقه حتى عجزتم عنه، فافعلوا به هكذا. فافعلوا به هكذا أي ما فعل ذلك الرجل بأنه رمى ذلك البعير بسهم، وهذا مما يدل على السنة التقريرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فعل ذلك الرجل وبين أن هذا من السنة، فهذه هما يعرف عند العلماء بالسنة التقريرية، وهو أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على فعله، فيكون هذا مما عرف بالإقرار، فإن السنة هي قول أو فعل أو إقرار. القول قول النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل فعله، والإقرار هو أن يقر غيره على قول أو فعل، كما أقر اليهودي لما أخبر إن الله يقبض السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر ما ذكر، فضحك تصديقا له. فهذا مما عرف بالإقرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله. وهكذا الفعل هنا هذا مثال للسنة الفعلية التي أقر عليها، التي أقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل، وهو أن ذلك الرجل الذي رمى ذلك البعير بسهم فحبسه ثم أدركوه فذكوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا، أي فعل ذلك الرجل بهذا البعير. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد